اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين اخلاقنا بالحلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد بدأنا الحصة الماضية في اول درس من دروس النحو، كان الصوت مغير. إذا قلنا أنه بفضل الله تعالى بدأنا الحصة الماضية في أول درس من دروس النحو شرح مادة الأجرمية، بدأنا الكلام كما بدأ المؤلف رحمه الله على تعريف الكلام. من يعرف من الكلام حتى نعمل مراجعة سريعة للدرس حتى نبدأ في الدرس الجديد؟ كما ذكرت الحصة الماضية أن دروس النحو وعلوم الآلة خاصة على رأسها النحو، هذه دروس تراكبية يبنى بعضها على بعض. إذا لم تكن تستحضر الدرس الماضي فسيشكل عليك الدرس الحالي، لذلك لابد دائما من المراجعة واستحضار المعلومات أثناء الدرس. لذلك نقوم بمراجعة سريعة حتى يعني من غابت عن ذهنه بعض المعلومات يتذكرها. إذا قلنا بدأنا في الكلام على كلام، عرفنا الكلام، فماذا عرفنا؟ فبأي تعريف ذكرنا؟ نعم، جزاك الله خيرا، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وذكرنا تعريف اللفظ، شرحنا هذا التعريف كلمة كلمة، وقلنا إن اللفظ هو الصوت المشتمل على أحرف. قال بعضهم الصوت الخارج من الفم المشتمل على أحرف الهجاء. إذا قلنا اللفظ المركب، أي المركب لكلمتين فأكثر، اللفظ المركب المفيد إفادة يحسن السكوت عليه. وفي آخر حصة ذكرنا أنه أيضا بعض أهل العلم قالوا أن الإفادة هنا مقصود بها أن المتكلم يقصد إفادة السامع حتى يخرج كلام السكران وهذيان المجنون إلى آخره. قلنا إذا اللفظ المركب المفيد بالوضع بمعنى العربي. نعم، جزاكم الله خير. ثم بدأنا في الكلام على أقسام الكلمة، مما يتكلم مما يتركب كلام العربي من اسم وفعل وحرف. بدأنا الكلام على الاسم، فقلنا هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. طبعا الآن أنتم تستحضرون هذه المعلومات حتى نكمل فيما بدأنا. إذن قلنا تعريف الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، وهذا الاسم له علامات. ذكرنا من علاماته دخول الألف واللام، وذكرنا أيضا التنوين وهي النون الساكنة التي تكون في آخر الكلمة تنفض ولا تكتب ويشار إليها بفتحتين وضمتين أو كسرتين. نواصل اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في بقية علامات الاسم. الشيخ رحمه الله لما بدأ في علامات الاسم قال يعرف الاسم بالخفض. بدأ بالخفض، نحن أخذنا التنوين ودخول الألف واللام وأخرنا الخفض. ما المقصود بالخفض؟ الجر. لماذا عبر الشيخ بالخفض ولم يعبر بالجر؟ أنتم تعلمون أن النحو فيه مدارس مذاهب كما هو الفقه، تعلمون أن الفقه فيه مذاهب، كذلك النحو فيه مذاهب. أشهر مذهبين النحو هما مذهب الكوفيين والبصريين. الكوفيون يعبرون على الجر بالخفض، والبصريون يعبرون بالجر ولا يعبرون بالخفض. والشيخ في هذا المتن مثل الأجرمية، طبعا هو المذهب الراجح والمشهور عفوا المنتشر أكثر بين الناس هو مذهب البصريين، ولكن الشيخ في هذا المتن البسيط في بعض الأحيان يرجح أقوال الكوفيين على البصريين. نحن كيف بأن هذا مختصر بسيط لن نخوذ في مثل هذه الخلافات، ولكن أحيانا لما يكون هناك مسألة مشهورة نعرج عليها ونذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هو الشيخ كما قلنا عبر بالخفض دون الرفع، هذا يعني تقوية لمذهب الكوفيين على أخذ بمذهب الكوفيين دون البصريين. إذن الشيخ رحمه الله قال من علامات الاسم الخفض. من علامات الاسم الجر، والجر هنا المقصود به الكسر أو غيرها مما ينوب عليها التي تكون في آخر الكلام. والشيخ رحمه الله لما قال من علامات الاسم الجر، هذا لا يعني أن الاسم لا يتصف إلا بالجر، لا، الاسم قد يكون مرفوعا أو منصوبا، ولكن الرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل. بماذا يتميز الاسم عن الفعل؟ بالجر. الفعل لا يكون مجرورا البتة. إذا ذكر الشيخ الجر ثم ذكر حروف الجر، حروف الجر، وهذه أخواني لا بد أن تحفظ. قال حروف الجر هي من إلى عن على في رب الباب والكاف. ثم قال أحرف القسم، وهي الواو، نعم، الواو والباء والتاء. هذه الأحرف لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل على الأفعال البتة. وأحرف القسم طبعا تدخل على المقسم به ولا يكون إلا اسما، والله والرحمن إلى آخره، لا يدخل إلا على الأسماء. طبعا الإنسان لا يجوز له أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، تقول والله أو بالله. والفرق بين هذه الباء وهذه الباء أن هذه تكون مكسورة وهذه تكون منصوبة. الباء التي تكون مكسورة هي من أحرف الجر، إذا كانت مفتوحة فهي من أحرف القسم، تقول والله بالله أو تالله، كل هذه بنفس المعنى. إذن هذه أحرف الجر إخواني كما قلنا لا تدخل إلا على الأسماء. نضرب لذلك مثالا، قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الأقصى إلى المسجد أيضا، فهذه الآية ورد فيها عدة أحرف للجر. هذا حرف الجر الباء، وهنا الميم، و إلى ب عد د. طبعا الهاء هذه ضمير، الاسم ينتهي هنا ب عد د، من المسجد د إلى المسجد د. ف فعندما يدخل حرف من هذه الحروف على أي اسم فلا بد أن يكون مكسورا أو مجرورا في آخره. إلى هنا الشيخ توقف في علامات الأسماء، ولكن رحمه الله ونفعنا به بقي علامة أخرى وهي من أهم علامات الاسم ولكنه لم يذكرها في هذا المختصر، وهي الإسناد. وهي الإسناد. لماذا النحاة يقدمون الاسم دائما في التعريف عن الفعل وعن الحرف؟ لشرفه وقيمته وارتفاع منزلته على بقية الأقسام الأخرى. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تكون كلاما من أسماء فقط، بينما الكلام لا يتكون من أفعال قط، لا بد أن يكون مع الأفعال اسم، لأن الفعل لا بد له من فاعل. أما الكلام تستطيع أن تتكلم بكلام فيه أسماء فقط، سيارة أحمد جميلة، هذا الكلام كله عبارة عن أسماء لا أفعال فيه، ولكن لن تستطيع أن تأتي بكلام مفهوم فيه أفعال. إذن هذا الشرف وعلو المنزلة بالنسبة للإسم مقارنة بالأقسام الأخرى جعل النحاة يقدمونه في التعريف، وهذا ما جعله مميزا أيضا بما أن الكلام دائما يسند إليه. لذلك قلنا أن من أهم علامات الإسم الإسناد. إذا ذكرت جملة فعلية فأنت الفعل لابد أن تسنده إلى فاعل، إذا ذكرت جملة إسمية فلابد أن تسند الخبر إلى المبتدأ. فهمنا؟ لذلك من أهم علامات الإسم الإسناد. قلنا إذن والمسند إليه، إذا المسند إليه انتهيت من هذا. المسند إليه لا بد أن يكون اسما. تقول قام زيد مثلا، أنت أسندت القيام لمن؟ لزيد. تقول مثلا دار واسعة، أسندت صفة الاتساع لماذا؟ للدار. إذن لابد دائما أن يكون في الجملة، لابد أن تكون الجملة مركبة من مسند ومسند إليه، والمسند إليه لابد أن يكون اسما، وهذا من أهم علامات الاسم. لماذا أنا ذكرت هذا القسم؟ أولا لأن الشيخ لم يذكر وهو من علامات الاسم، ثانيا حتى أنتقل بكم إلى أقسام الاسم. انتهيتم من هذا؟ طبعا الشيخ في هذه المقدمة عند كلامه عن الاسم لم يذكر أقساما. إذن كعنوان أقسام الاسم، الاسم إما أن يكون، وهذا القسم الأول، إما أن يكون مظهرا، إما أن يكون مظهرا. مثال ذلك أحمد، علي، أسد، دار، يعني ظاهر المعاني وهو ظاهر في الكتابة وظاهر في المعنى، وظاهر في المعنى. مثال ذلك الله الاسم الدال على الذات الإلهية، محمد مكة، إلى غير ذلك، كلها تسمى أسماء مظهرة، أقول مظهرة أو ظاهرة إلى آخره. القسم الثاني المضمرة، مضمرة بمعنى وهو الإضمار، جاء من النحافة، والإنسان لما يكون خير المضمرة بمعنى أنه نحيف. وقيل لهذه الأمثلة أنها مضمرة بمعنى أنه حروفها قليلة كأنها كانت طويلة في الكتابة، ثم لما اختصروها في حرف أو حرفين صارت مضمرة بمعنى كأن هذا الاسم صار نحيلا. وهذه المضمرة إما أن تكون ضمائر ظاهرة أو مخفية، نحن سنتكلم الآن على الظاهرة، وهي الضمائر، ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر الغائب. ضمائر المتكلم هي أنا ونحن، إذا هذه إذا كانت منفصلة، الضمائر تنقسم إلى منفصل ومتصل. نعم، حرف اللام في لعمرك هو حرف قسم كما قلنا. بالنسبة لي حتى سنتكلم عليها عندما يحين وقتها. إذن قلنا الضمائر تنقسم إلى منفصل ومتصل. بالنسبة لضمائر المتكلم هي أنا ونحن، إذا كانت متصلة تكون ياء. كيف ذلك؟ تقول كتابي، طاولتي. إذا كانت منفصلة تكون بهذا الشكل، إذا كانت متصلة تكون ياء. وهذه الياء أو أنا هي ماذا تعبر عن اسم؟ نحن تذكروا حتى لا يشرب أحدنا بعيدا لازلنا نتكلم عن الأسماء. إذا كانت منفصلة تكون بهذا الشكل، إذا كانت متصلة تكون ياء. ونحن نعم، جزاك الله خيرا، النون تكون كتابنا، قسمنا. إذن هذه النون أيضا تعبر على ضمير، ولكن كان هذا الضمير ضمير منفصلا على صيغة نحن، فلما اتصل بالكلام صار نونا. وكذلك ضمائر المخاطب فيها منفصلا ومتصلا. المنفصل أنت، أنتِ، أنتما أنتم و أنتما. إذا كانت متصلة كيف نعبر على أنت؟ الكاف الكاف المكسورة تقول الكاف المكسورة أنت أيضا الكاف المفتوحة أنتما نعم الكاف والميم تقول كتابكما الكاف والميم أنتم كاف هذه الميم ما الفرق بين هذه وتلك وتلك إذا نعم أنتما الكاف والميم مع الألف وأنتم الكاف والميم الساكنة أنتن كيف والنون نعم الكاف والنون المشددة نعم نحن أيضا الضمير المتصل لنا النون والألف نعم النون والألف نحن نعم جزاك الله خيرا نعم نحن كتابنا النون والألف هذا بالنسبة للمتكلم ضمائر الغائب كذلك منفصل ومتصل من ضمائر المنفصل هو هي هما هم وهم الهاء ضمير هو إذا كان متصلا كتاب هو الهاء المضمومة هي كتاب هاء الهاء مع الألف هما هاء مع الميم والألف هم الهاء مع الميم الساكنة هن الهاء أحسن هن تبقى كما هي نعم إذن هذه كما قلنا أقسام الاسم المظهر كما قلنا هو ظاهر كما هو يفهم ويكتب ويفهم من معناه ما كتب المضمرة إما أن تكون مضمرة لأنه ذكرنا أولا قبل أن نمر إلى المنفصل والمتصل إما أن تكون مضمرة ظاهرة أو مضمرة غير ظاهرة كما تقول قام قام هناك ضمير مسند إلى هذا الكلام قام من هو هنا يوجد ضمير ولكنه غير سنتكلم على ذلك ولكن حتى يبقى دائما في أذهانكم أن المضمرة فيه ما هو غير ظاهر وفيه ما هو ظاهر. الظاهر ينقسم إلى قسمين، منفصل ومتصل. ذكرنا المنفصل وما يقابله من المتصل. القسم الثالث، انتهيت من هذا الكلام؟ طيب، بقي القسم الثالث من أقسام الأسماء. نعم، كأنه لم يسمعوا الإجابة. نعم، حتى في بعض الأحيان تكون حرف جر في بعض الأحيان، ولكن لها أيضا أعمال أخرى، لذلك قلت سنؤجلها حتى يأتي وقت وسنتكلم على حرف حتى. البعض نزل أشكل عليه يعني حتى. نعم، سيأتي الوقت ونتكلم على حتى، لأنه لابد أن نستوعب الموضوع. إذن القسم الثالث من أقسام الأسماء وهو المبهمة. فأنا فقط يعني نتعرض لمثل هذا، ونحن فقط نقسمها ولا نتكلم على كيفية إعرابها أو كيفية عملها. هذا حتى ندخل في مواضيع النحو شيئا فشيئا، حتى يعرف الإنسان أن أقسام الاسم ثلاثة: مضارع ومضمرة على نوعين، ثم هذه المبهمة التي سنتكلم عنها الآن وسيأتي وقتها نتكلم عنها بصفة يعني أوسع بإذن الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة، مثال: الذي، التي، اللذان، هذه تسمى الأسماء. هذه مبهمة. بمعنى ما هي مبهمة؟ تحتاج شيئا لتصل إلى معناها، تحتاج شيئا إضافيا لتصل إلى معناها. عندما تقول الذي ماذا، لابد أن تصل بشيء، كلمة أخرى حتى تفسر الذي قام، الذي ضرب، الذي ماذا، حتى نفهم عما تتكلم. أيضا عندما نقول من الأسماء المبهمة أسماء الإشارة: هذا، هذه، هؤلاء. هذه أيضا أسماء، لا تقول هذا أو هؤلاء لفعل. إذا قلت هذا أو هذان أو هؤلاء فأنت تقصد أسماء، أليس كذلك؟ هل تشير إلى أفعال؟ الأفعال لا يشار إليها. فأنت عندما تقول هذا أو هؤلاء تحتاج لشيء آخر حتى يفهم السامع، وهو إما حركة الإشارة أو إضافة كلام. هذا الذي قام، أو تقول هذا وتشير إليه حتى يفهم المعنى. لذلك نحن قلنا إنها مبهمة. انتهيتم من هذا؟ قلنا إذن الأسماء المبهمة مثال الأسماء، حتى لا نقول الأسماء الموصولة، لأن ربما بعض الإخوة قد يشكل عليه الأسماء الموصولة فلا يعرفها. مثال ذلك: الذي، التي، هذا، هؤلاء، إلى آخره. إذن هي الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. إذا قلنا أن الاسم ثلاثة أقسام، هذا لم يتعرض له الشيخ، ولكن بما أننا بعد تعريف أقسام الكلمة سننتقل مباشرة إلى مسألة الإعراب وما هو الإعراب إلى آخره، فلا بد أن تكون للإنسان أو الطالب خلفية على مثل هذا، لأنه مباشرة بعد أن نتعلم ما هو الإعراب في كل مرة إذا ضربنا مثال وتحدثنا عن شيء سنعرف هذا المثال، حتى يتعود الطالب على الإعراب شيئا فشيئا. إذا بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله على الأسماء انتقل رحمه الله إلى الفعل. قال رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. إذا مثل ما ذكرنا العلامات المميزة للإسم ألا وهي دخول الألف واللام والتنوين والجر والإسناد، سنتعرف الآن على علامات تميز الفعل لا تكون إلا في الفعل. من هذه العلامات دخول حرف قد أو دخول حرف السين أو سوف وتاء التأنيث الساكنة. انتهيتم من هذا؟ إذا انتقل الشيخ رحمه الله إلى علامات الفعل فقال يعرف الفعل بدخول قد طبعا قد تدخل على الفعل الماضي مثال ذلك قد سمع الله قول التي تجادلك إلى آخر فقد تدخل على الفعل الماضي طبعا لماذا هي تدخل من معانيها لتفيد التحقيق قد سمع يعني يقينا أنه سمع هذا لتحقيق الكلام إذا قال الشيخ هنا من علامات الفعل دخول قد فليجرب أحدكم أن يدخل قد على الاسم لن يدخل إذا فهي من العلامات المميزة للفعل وهي بالتحديد تميز الفعل الماضي ثم قال بعد ذلك قد بعده السين السين تدخل على فعل المضارع مثال ذلك كلا سيعلم سيجعل الله بعد ذلك يسرا سيجعل إذن ستدخل على الفعل المضارع ما هي علامة الفعل المضارع ولا ضم الترس لم تأخذوه بعد دخول الياء إذن سيجعل الله بعد ذلك عسرا ثم قال دخول يسرا عفوا ثم قال سوف وكلاهما طبعا وهذه أيضا من الخلافات بين البصريين والكوفيين أنهم قالوا الكوفيون يقولون أن السين وسوف سيانا لهما نفس المعنى يفيدان المضارع والفعل المستقبل ولكن البصريين ماذا يقولون يفرقون بين السين وسوف يقولون أن السين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد ولكن يعني أهل العلم كثير من النحاة يرجحون قول الكوفيين في هذا منهم الإمام ابن مالك رحمه الله فإنه يرجح قول أن سين وسوف لهما نفس المعنى يفيدان المضارع بدون تفصيل بين القريب والبعيد. إذن سوف مثال ذلك مثال ذلك من يعطين سوف أستغفر رب. لا هذه خطيرة هذه سوف أستغفر ولا سوف يعطيك ربك سوف يعطيك ربك فترضى. إذا ما الذي يميز أيضا الفعل دخول تاء التأنيث الساكنة؟ مثال ذلك من يعطينا مثالا على هذا؟ قل جاءت سكرة الموت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فهنا هذه التاء الأولى وهذه التاء الثانية كلاهما تاء التأنيث الساكنة. نعم طبعا ولكن تفيد المؤنث ولا تفيد لا المذكر ولا الغائب. إذا هذه من علامات الفاء. أيضا الشيخ رحمه الله بقيت بعض العلامات التي لم يذكرها وهي خاصة بالأفعال، منها الأمر. الأمر لا يكون إلا في الأفعال، لا يكون في الأسماء. أيضا من علامات الفعل الأمر. مثال ذلك اقرأ اذهب إلى آخر ذلك. انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى الحرف. انتهيت من كتابة هذا؟ طبعا هناك بعض العلامات الأخرى المميزة للفعل ولكن حتى لا نطيل عليكم يعني مثال ذلك دخول تاء تاء الفعل. ذكرنا تاء التأنيث الساكنة وأيضا هناك تاء الفعل قمت جلست إلى آخره. التاء هذه لا تدخل إلا على الأفعال وتسمى تاء الفعل. إذا قلنا ننتقل إلى الأحرف شيخ لما عرف فعل كما عرفنا الاسم ما جزاك الله خيرا. نعم ما هو تعريف الفعل؟ هو ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن. لابد دائما للفعل ان يكون قد حدث في زمان ما. وايضا كما ذكرنا ان الاسم ثلاثه اقسام، ايضا الفعل ثلاثه اقسام: ماضي مضارع وامر. اخونا الذي ذكرني منتبه، صح معك الدرس، جزاك الله خير. اذا ننتقل الى علامات الحرف. الحرف ما معنى الحرف اولا؟ هذا تعريفه اصطلاحا. لغة الحرف هو الحد أو الطرف. نحن عندنا في اللهجة التونسية نقول لك حرف الطاولة، لغة عربية صحيحة فصحى، حرف الطاولة بمعنى حد الطاولة أو طرف الطاولة. كيف أخذوا الاصطلاح من التعريف اللغوي؟ بعضهم قال أطلق على الحرف اسم الحرف أولا لأنه أضعف شيء في الجملة وهو مهمل على الطرف. بعض الآخر قالوا لا، أطلق عليه اسم الحرف لأنه الحد بين الاسم والفعل. المهم يعني هذا في تعريف كلمة الحرف لغة. ننتقل كما قلنا إلى أقسام هذا الحرف وعلاماته. أولا تعريف الحرف، تعريف الحرف هو ما دل أو هو ما لم يدل على معنى في نفسه ولكنه يدل على معنى في غيره. هذا تعريف الغالبية الساحقة من النحاة، هم متفقون على أن الحرف لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره. ولكن هناك بعض النحاة مثل أبي حيان الأندلسي ما قال لا، أنه أيضا الحرف يدل على معنى في نفسه. مثال ذلك يقول أنت إذا قلت في فالسامع لك يفهم أنك ستتكلم على شيء في داخل شيء. لما تقول على فأنت تقصد العلو والاستعلاء. أيضا قال إذا قلنا سنقول أنه المعنى لا يدل على المعنى في نفسه وإنما يدل على المعنى في غيره، فهذا أيضا قال ينطبق على الفعل. عندما تقول قام، من قام؟ فهذا يحتاج إلى أيضا شيء آخر ليظهر. فهمنا؟ وهذا كما قلنا وإن كان قولا من ناحية العقل هو وجيه بعض الشيء، ولكن يعني جمهور النحاة الغالبية السابقة لا يقولون بهذا كما قلنا، وهم تقريبا شبه يجمعون على أن الحرف إنما يدل على معنى في غيره ولا يدل على معنى في نفسه. هذا كما قلنا تعريف الحرف. الشيخ رحمه الله عندما ذكر الحرف لما قال في أقسام الكلمة ذكر كلمة يعني مهمة جدا، قال أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما المقصود بحرف جاء لمعنى؟ لأننا هنا لا نتكلم على حروف الهجاء، فالحروف قسمان: حروف معاني وحروف مباني، أي تبنى منها الكلمات. حروف المباني هي حروف الهجاء، وأنتم تعرفونها من الألف إلى الياء. حروف المعاني، تقول لي أنت كيف يكون حروف المباني عددها 28؟ حروف المعاني الأصل تكون أقل، لأنه هي متركبة من حروف المباني. لا، حروف المعاني هي أكثر بكثير. حروف المعاني كما ذكر ذلك النحاة عددها 8، طبعا من غير ما تتراعوا مانيش باش ناخذهم شيئا فشيئا، ولكن سأقسمهم حتى يعني تعرفوا فقط. بما أننا نتكلم عن الحرف الآن، هذا طبعا ليس موجودا عندكم في المتن، ولكن هذا ما دام نحن نتكلم عن الحرف فهذا من باب ذكر الشيء الشيء. إذا قلنا هما 80 حرف، من هذه 80 هناك، انتهيتم من هذا؟ حروف، طبعا الآن نحن نتكلم على حروف المعاني، حروف أحادية، سنقسمها ليس من حيث معانيها الآن، وإنما من حيث عدد الأحرف التي متركبة منها أحرف المعاني. أحادية عددها 15، مثال كما مر معنا قبل قليل من حروف الجر: الباء، اللام، الكاف. هذه تتركب من حرف هجاء واحد، لذلك سميناها أحادية، ولكنها تدل على حرف، مثل ب تدل على فهو حرف جر، الكاف مثلا يفيد التشبيه إلى آخره. منها حروف ثنائية، عددها 26، مثال: ما، لا، إلى آخر ذلك. حروف ثلاثية، صحيح؟ طيب، يلا نكمل هذه فقط. قلنا إذن حروف ثلاثية عددها 25، مثال: إن، طبعا الشدة تعتبر حرف، إن، أن، على، إلى آخر ذلك. حروف رباعية عددها عددها 13 مثال لكن طبعا لكن الساكنة لكن هنا في ألف ولكنه لا يكتب لكن الشدة تعتبر حرف وألف إلى آخر حروف خماسية عددها واحد وهي حرف واحد في اللغة العربية مثال وهي دون مثال لأنه لا يوجد لها مثال وهي لكن هذا تقسيم الأحرف أحرف المعاني يؤكد على أن هذه أحرف المعاني من حيث تركيبتها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام على الحرف في الدرس القادم إن شاء الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء يعني أرجو منكم أن تراجعوا وإذا كان في شيء لم تفهموا تسألوا في الحصة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك